والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء فله خير منها ومن جاء بالسيئة

وادع إلى ربك وادع إلى ربك وادع إلى ربك وادع ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا له الحكم له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين

وجاء فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فإذا والملك على

والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحسبك وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ما لم